بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. على الحنطة إِنَّا لَمُؤْمِنُونَ ترجعونها إن هذا